درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمحظور مقدم على المباح. فهنا أجابهم بتجنب المحظور قبل كل شيء. لا تلبس القمص، القمص جمع قميص، وهو ما يتقمصه الإنسان، وهو الذي يعطي صورة الإنسان. تقول فلان تقمص شخصية غير شخصيته، يعني ظهر بمظهر غير حقيقي في ذاته. التقمص هو الظهور في صورة معينة، والقميص كل ما لبسته على هيئة البدن بكمين وفتحة في تدخل العنق ويمشي مع الجسم. الفنيلة قميص، السروال القميص القصير قميص، التوب الطويل قميص، كل ما يلبسه الإنسان مسدودا من الأمام ولو حتى بالأزرير فهذا، وله أكمام، فهذا قميص. وسيأتي في القباء بأنه ثوب مفتوح من الأمام مثل القفطان والبالط وما أشبه ذلك. لا تلبس القمص أي جمع قميص، وهو ما يلبس على هيئة البدن من كمين وإيش ودائرة تستوعب الإيش الجسم. ولا العمائم، العمائم جمع عمامة، والعمامة إذا أخذت المادة عمم، عم الشيء الذي يعم غيره، تقول هذا أمر عام. وإذا حطيت نقطة على العين تقول غم، أي غطى وشمل، وهذا من فقه اللغة العربية. فكل ما عم الرأس أو كل ما غم الرأس فهو ممنوع. مثلا في العمامة، الطاقية تعم الرأس ولا ما تعمهاش، ولا على جزء منها؟ الطربوش لو حتى عوجه على جهة، الكسكت حق الجندي لو نزلها على جهة، عم الرأس ولا لا؟ فكل ما يعم الرأس من غطاء فهو ممنوع. لكن لو كان إنسان جاء يريد أن يحمل قفة على رأس، شنطة على رأس، بطانية على رأس، حذاء لباسه وفراشه طواه وحزمه ووضعه على رأسه، هل هذا عم الرأس ولا محمول على الرأس؟ محمول على الرأس. طب إذا جاء بقفة وكفاها على رأسه يبقى حامل قفة ولا عمرت الرأس؟ عمت الرأس، مثل البرنيط القبعة. ومن الأسف أن نجد بعض الحجاج التونسيين أو بعض المغاربة أن يلبسون القبعة في المدينة. نحن نقول القبعة في الإحرام أو غير الإحرام لا يجوز للمسلم أن يلبسها، لأن فيها تشبه بغير المسلمين، وسواء كان في بلده أو في الإحرام أو في المشاعر، محرما أو غير محرم. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بغير المسلمين، نهى عن شد الزنار لأنه خاص بغير المسلمين، نهى عن حمل الصليب لأنه شعار لغير المسلمين. فكذلك القبعة، يلبس يحمل مظلة، يضع عمامة، لا وإن كان فيها ما يضل رأسه، لكن هذا شعار لغير المسلمين فلا ينبغي لمسلم أن يلبسه. نرجع إلى تغطية الرأس، قلنا إن العمامة هي عنوان المنع فيما يلبس في رأسه، طاقية، طربوش، كسكتة، قبعة، كل هذا ممنوع عليه أن يلبسه. وإذا حمل شيئا ولو أن هذا الشيء غطى الرأس فإنه ليس لباس، لأنه يقول لا تلبسوا العمائم. فإذا حمل المتاع على رأسه لا نقول لابس مرتبة وفراش وبطانية على رأسه، ما نقول لابس شنطة جلد نايلون نزلت على رأسه، لا، هو حاملها على رأسه، وإن تراخت ونزلت ودخلت رأسه فيها وغطست لا نقول لابس شنطة ولا لابس مرتبة، لا، لأن الحديث في النهي عن اللبس لا عن الحمل. وكذلك لو وضع شرشفا على رأسه، هذه الغترة لو وضعها بدون طاقي، كل ما يعم الرأس على هيئة اللباس فلا يجوز له ذلك. في هذه الجزئية ينبه الفقهاء فيما لو نام المحرم وعنده غطاؤه، بطانية، لحاف، شرشف، يجوز له أن يتغطى باللحاف وإن كان كل خيوط، لأنه سيأتي إلى المحيط وغير المحيط. وهو في نومه سحب الغطاء على رأسه على وجهه،

إذن أنت ممنوع من أن ترجع وقت الإحرام إلى ما كنت عليه، بل تخرج مما كنت عليه وتدخل في طور جديد هو الطور الأول على أصل الخلقة. أول ما تأتي إلى الدنيا تأتي بلا لباس، تأتي بلا قميص ولا سروال ولا عمامة ولا برنس ولا شيء، وتلف في لفافة. تلك اللفافة هي أول ما يتلقاك، وبعد مرحلة الحياة بكاملها تخرج منها بلفائف. الإحرام يذكرك بمبدأ مجيئك إلى الدنيا، ويذكرك بمنتهى خروجك منها، ويلغي عنك ويسقط عنك ويخرجك من تلك الفوارق التي علقت بك أثناء وجودك في الحياة. إذن السر في التجرد ليس ظنا على الحاج بلباسه، لا، هو تحوير لشخصيته، هو إرجاع لماضيه، هو تذكير لمستقبله، هو تحوير له. إذن التجرد عملية مقصودة، ويرده الإسلام إلى ما يحفظ كرامته، لا يجرده تجرد الحيوان كما كانوا في الجاهلية، ولا يتركه يرجع إلى المفاضلة والمفاخرة لباس أغلى من لباسك. وعليه وسلم ما يجتنبه المحرم وما يجوز له أن يلبس. نعم. ولا الخفاف. الخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في القدم موضع الجورب من جلد، وهو لباس معروف قديما، وكان العرب يعرفون ذلك، وجاء وله باب في الفقه، باب المسح على الخفين، وكان صلى الله عليه وسلم يلبسهما، وكان يمسح عليهما. والنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين مرعزين. فالخف هو ما يلبس في القدمين، سواء كان يصلح للمشي عليه أو يلبس له نعلا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفاف لأنها لبسة معلومة عند الجميع، كما أن العمامة لبسة معلومة عند الجميع. ماذا يلبس؟ يمشي حفيان؟ قال لك لا، البس نعلين، لأن النعلين ليس لهما مظهر، عبارة عن قطعة من الجلد على قدر القدم تكون بينه وبين الأرض، تربط بشراكين على ظهر القدم. مهما كان النعل لن يمكن أن يكون مفاخرة، ولا يمكن أن يكون فيه مظهر مغايرة، ما يحتمل مغايرة. قطعة نعل على قدر القدم تبغى تجيبها بإيش؟ جلد الحوت؟ جلد الثعبان؟ جلد اللي تبغى، مدفونة في الأرض. لو تغايرت أنواع الجلود عند مئات الأشخاص ونظرت إلى الجميع لن ترى منها شيء، لأنه نعل يطأ به الأرض. إذن يقيه من المشي حفيان، ولا يجعل له فرصة للمغايرة أو المفاخرة فيما يلبس. إذن لا تلبس الخفاف. إذن نلبس إيش إذا لم يلبس فيه النعال؟ والنعل هو ما ينتعله الإنسان بين قدمه وليش والأرض، ويكون على له شراكان يعقدان على ايش؟ على ظاهر القدم، وله ايضا خيطان تأتي من وراء ايش؟ العقب. وكان صلى الله عليه وسلم له نعلين سبتيتين اهداهما اليه النجاش. نعم. قال ولا خفاف الا احدا لا يجد نعلين فليلبس خفين. انظر يا اخوان، اشرنا سابق ولا زلنا نقول لا يوجد في الإسلام طريق مسدود أبدا، ولا يوجد في التكليف عسر على مسلم. طيب لا يلبس لا يلبس لا يلبس، وهناك الناس، ليس كل إنسان سيجد النعلين، ليس كل إنسان سيجد الإزار والرداء، فلاحتمال التعذر ينفرج الباب للمحتاجين. لا تلبس الخفاف إلا أحد، أي شخص، والمخاطب في ذلك كله الرجال، والمرأة لم تدخل إلى الآن، لم تدخل المرأة في شيء. المخاطب في هذا لا تلبسوا واو الجماعة، وهي خاصة بالذكور، لا يدخل فيها النساء إلا تبع، لكن لا دخل للنساء إلى الآن